قطعا يدل على أن المراد سواء كان نفيا أو نهيا هو يدل على أن على نفي الطيرة وأنها يعني لا تأتي بنفع ولا تدفع ضرا إنما هو وهم. نعم، فالنفي على أساس أنها ليست تأتي بنفع أو تدفع ضرا، ونهي عن التطير لأنه توهم لا حقيقة له، والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها أو تعتقدها. نعم، والنفي في هذا أبلغ من النهي أو تمارسها الجاهلية بسبب اعتقادها الفاسد، والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، الشيطان يلقيه في نفس الإنسان فلا ينبغي أن يصدقه الشخص إذا خطر بنفسه هذا الوسواس أو هذا السوء الذي لا حقيقة له، فلا يصدنكم عن المضي في حاجتكم. نعم، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به نعم، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه، فبين فساد الطيرة وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصبها سببا. وفي المصباح كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم كالقتال مثلا أمر مهم مرت بمجامع الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، يعني هل تذهب يمينا أو شمالا أو تمضي أو ترجع. نعم، فيتفاعلون بذلك أو يتطيرون. فنهى الشارع عن ذلك وقال لا هامة ولا طيرة، وقال أقروا الطير في وكناتها، أي على مجاثنها، انتهى. ومر الطائر يصيح فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره. وصاح غراب فقال رجل خير، فقال الطاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ونحوه، فالمراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمها عليه. أي نعم، يعني الغالب الذي يتشاءم به من يتشاءم في هذه الثلاث، في الدار والمرأة والفرس. نعم، وأما من يتوكل على الله فإنه يعني لا يعتقد أن الدار بحد ذاتها هي التي تجلب السوء أو المرأة أو الفرس، لكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. نعم، وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. نعم، لحديث أنس رضي الله عنه الطيرة على من تطير. وقال ابن القيم رحمه الله إخباره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها. يعني كما سبحانه وتعالى يخلق في الأشخاص صلحاء وضد الصلحاء، صلحاء وغير صلحاء، فكذلك يخلق الأمكنة ويخلق منها أمكنة مباركة بارك فيها وأمكنة ليست مباركة ولا بركة فيها، وهذا كله بأمر الله وخلقه سبحانه وتعالى. يعني فمثل ما قال ابن القيم يخلق منها أعيانا مشؤومة في حد ذاتها الله سبحانه وتعالى لم يبارك فيها على من قاربها وسكنها. نعم، فينبغي للإنسان أن يطلب الأماكن المباركة، الأماكن الفاضلة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا دليل على البركة. والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، فهو يطلب هذه الأماكن المباركة، الأرض المباركة، يعني يتطلبها، قد تكون مباركة في إنتاجها الزراعي والدنيوي، نعم، وقد تكون مباركة فيما يعمل على ظهرها للآخرة، مثل ما ذكرت الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. لا شك أن هذا بركة، وهذا مباركة في هذه البقعة. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يفاضل بين الأزمنة فيجعل زمانا أفضل من زمان. فشهر رمضان اختاره الله عز وجل من أفضل الشهور، وليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وهكذا يخلق الله ما يشاء ويختار، والإنسان ليس ملوما في أن يتطلب الذوات المباركة، ويطلب من الله الولد الصالح المبارك، وأن لا يبتليه بولد فاسد يرهقه طغيانا وكفرا، كما ذكر في قصة الخضر وموسى. وأما الغلام فكان أبواه صالحين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد يكون الولد يطلب الإنسان الولد ولا يدري ما الخيرة فيه، ما يدري ما النفع فيه فيشقيه. ولكن على كل حال حينما يطلب الإنسان الولد يطلب الولد لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ولدا صالحا يذكر الله، يعبد الله عز وجل. لهذا يذكر عن الإمام أحمد أنه قيل له لو لم يبقى، يعني لو أخبرت أنه لم يبقى في عمرك إلا يوم هل تتزوج؟ قال نعم، نعم، رغبة في الولد حتى يصبر عليه، ربما حتى وإن لم يكن صالحا إذا ابتلي الإنسان به فاسدا فهو يصبر عليه ويجتهد ويجاهد، ففي ذلك يكتب الله له الأجر. من بذل جهده واستفرغ وسعه فقد استحق الثواب. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ابن نوح ما ضر نوحا عليه السلام، ووالد إبراهيم أيضا ما ضر إبراهيم. فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين حتى في الخيل، حتى في المركوبات، حتى في كل، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل فيها البركة، يجعلها مباركة ويجعلها غير مباركة بحكمته وعدله. نعم. كما أعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، والله خالق الخير والشر، فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة ويقضي بسعادة من قاربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. ليس من هذه الأعيان والذوات، هذه الأعيان والذوات مربوبة ومسخرة، ويكون من ذلك يعني زوجة صالحة تقية، ويكون من ذلك زوجة شريرة، نعم، شقية، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب، وكما خلق المسك وضده، وخلق وذلك مدرك بالحس. أي نعم، يعني الفرق بين الطيب والخبيث مدرك أيضا بالحس، فهذا كما أنه معقول بالعقل. فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر، لأن الطيرة الشركية يعني خلاف هذا. الطيرة الشركية يتوهم أنها بنفسها تجلب النفع أو تدفع الضر، وهي مسخرة مربوبة معبدة. هل الطيرة أن يعتقد في غير الله عز وجل أنه ينفع أو يضر جريا وراء الوهم؟ استمر يا شيخ. نعم. والطيرة الشركية لون آخر. قوله ولا هامة ولا صفر أخرجاه الهامة بتخفيف الميم وقد تشدد الهامة أيه أو الهامة البومة. أي نعم. إذا وقعت إلى بيت أحدهم إلى بيت أحدهم. نعم. يقول نعت إلي نفسي. هذا ما من غير علم، كلام بغير علم. نعم. أو أحدا من أهل داري أو يخرب المنزل. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير. أي نعم. ولا تزال تنادي على قبره ونحوه للأخذ بثأره. نعم. قال النووي ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعا باطلان. ما هما النوعان؟ أن البومة إذا وقعت على بيت تشاءموا وقال إنها تنعي صاحب البيت أو خراب المنزل، أو وهم أن عظام الميت أو روحه تنقلب طير تصيح على قبره تنادي للأخذ بثأره. هذه من عقائد الجاهلية التي تروجها الشياطين. نعم. وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله، وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. وصفر بفتح الفاء قيل المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وكانوا يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر شؤم، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك، والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة. وقيل صفر حية في البطن، وهي دودة تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها، وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم منهم سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد الله وهو راوي الحديث. ويجوز أن يكون مرادين معا، أن يكون مرادين معا، تشاؤم في شهر صفر أو اعتقاد أن هذا الدودة التي تقع في البطن أنها أيضا تعدي كعدوى الجرب بنفسها. والأمر كله بيد الله عز وجل، ليس لشيء من دون الله نفوذ أو تصرف. نعم. وأن الصفرين جميعا باطلان. نعم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء يزعمون أنهم يمطرون به، وسيأتي في بابه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والغول بالضم اسم الاستسقاء بالأنواء. نعم. والغول بالضم اسم سيأتي في الباب. نعم. والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغول وهو جنس من الشياطين في الفلاة، وهي جنس من الشياطين في الفلاة. نعم. نعم. تتراءى للناس وتتلون تلونا في صور شتى، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. ويقال ليس المراد نفي وجود الغول، بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله لحديث لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، أي يدفعوا شرها بذكر الله، فدل أنه لم يرد بنفيها عدمه. أي لم يرد بنفيها عدمه، يعني موجودة التغول، إذا تغولت الغيلان فأذنوا مع ذكر الله عز وجل تزول، هي ليست بذاتها فعالة من بغير إذن الله تعالى. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. نعم، الفأل المهموز فيما يسوء ويسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله. والعبد مأمور، يعني إذا سمع كلمة طيبة فيحسن الظن بالله ويقول هذه بوادر الخير. أي نعم، يتفاءل ويستبشر ويحسن ظنه بالله، ما هو بالذي سمع. أي نعم، والعبد مأمور بحسن الظن بالله، وإذا أمل الفائدة من الله، يعني ورجى العائدة من كل سبب، يعني رجى عائدة الله من، يعني رجى عائدة الله عز وجل بالأسباب وبغير الأسباب. نعم، ضعيف أو قوي فهو على خير، والتشاؤم سوء ظن بالله. وإذا قطع الإنسان، يعني الإنسان لا يعتمد على الأسباب، فقد يغيث الله عز وجل ويعود الله ولو بسبب ضعيف. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نخمر آنيتنا، فإن لم يجد فليعرض عودا، يعرض عود على الإناء. العود هذا ماذا يفعل؟ ضعيف، لكن مع الاتكال على الله عز وجل، وأنت مأمور بأن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك، ولو كان جهدك ضعيف ووسعك يعني قاصر، فمأمور ببذله والاعتماد على الله عز وجل. كونك تعرض عود فعلت الذي عليك، ولن تصب بشيء لأن هذا قدر ما تستطيع، فإن لم يجد ولو أن يعرض عودا، يمنع حية أن تقذف في الإناء، يمنع عقرب، يمنع حشرة، ما يمنع، لكن تمتثل. المسألة مسألة امتثال بأدنى جهد، ومن هنا نصر الله المسلمين على قلتهم وقلة ما في أيديهم يوم بدر، لأنهم يعني استفرغوا وسعهم واعتمدوا على الله، فالله عز وجل نصرهم بغير جهدهم، نصرهم بفضله وبرحمته. المفهوم أن الإنسان لا يترك ما في وسعه احتقارا له، يعني يقول أنا وش يسوي السلاح هذا، وش يسوي، ما دام أنه على شرع ومأمور فليتحرك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما تدري وين رزقه، ولا وتروح بطانا. أين السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والعاطل اللي لو توكل على الله عز وجل وأحسن الظن بالله واعتمد في رزقه على الله وبذل ما في وسعه من الأسباب ولو كانت ضعيفة وقبل ما يقدر له من المعاش والرزق، لجعل الله في ذلك بركة وخيرا كثيرا، ولم يصبح عاطلا تحبطه الأوهام. يعني كثرة البطالة وكثرة العطالة هو من عدم امتثال الشرع وحسن الظن بالله تعالى وعدم القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني في هذا الباب وأمثاله أنجع علاج للبطالة. نعم. والتشاؤم سوء ظن بالله، وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع للبلاء. ومن هنا نقول خذ وطالب، يعني بعضهم يقول إذا لم يأتيني حقي كاملا لا أريده، لا، خذ ما جاءك وطالب بالباقي. أي نعم، كما يعني هو الشأن في قصة قوم موسى لما أبوا أن يدخلوا القرية من لأن فيها قوما جبارين، وقال لهم يعني من أوتي العلم والإيمان ادخلوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني يبذلون جهدهم اعتماد على الله سبحانه وتعالى، فالله يسعفهم ويغيثهم ويعود عليهم بعائدته ولو كان ما بذلوه بحسب جهدهم سببا ضعيفا. نعم، سبحان الله. نعم. والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم أو يا مفلح، أو يكون طالبا ضالا فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه. لأن هذا بقدر الله عز وجل، وهذا أول ما قدر الله، يعني يبعث النشاط في النفس ويحسن الظن بالله عز وجل، كما أنه قدر له هذه البشارة يقدر له بقيتها. نعم. وإنما هو حسن ظن بالله، وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. إن أوجب مضيا اعتمادا عليه أو ردا عن حاجته صار من الطيرة ولا يجوز. ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. سهل أمركم، أخذا من اسم سهيل بن عمرو مندوب القريش المشركين، قال سهل أمركم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يوحى إليه ليس لأحد أن يزعم أنه معصوم فيما يقوله كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سهيل هذا لما قال عمر دعني أنزع ثنيتيه حتى يدلع لسانه فلا يقوم خطيبا بعد اليوم، لأنه بليغ في خطبته بليغ في كلامه، فأراد عمر أن ينزع ثناياه حتى يدلع لسانه فلا يكون فصيحا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه فلعله يقوم مقاما يسرك. وفعلا سهيل بن عمرو قام هذا المقام الذي سر به عمر وسر به المسلمون حينما ارتد العرب وارتد الناس وقال لا تكون آخر الناس إسلاما وأولهم ردة أو نحو هذا الكلام. فهذا مما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، سهل أمركم. نعم. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. نعم. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبان عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. ولهذا ينبغي للوالد أن يحسن أسماء أبنائه ولا يسميهم بأسماء مجهولة غير معروفة أو بأسماء الفسقة والممثلين ونجوم الأفلام، بل يسميهم بأسماء الصالحين الأسماء المباركة. وكذلك جعل فيها الارتياح يعني في النفوس والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماء أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. لكن يدفع هذا بالتوكل على الله عز وجل. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الضمير يعود على الطيرة. أحسنها ولا ترد الطيرة لا ترد مسلما. صوابه عن عروة بن عامر. عقبة بن عامر. نعم. وكذا رواه العسكري من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي مختلف في نسبه. اختلف في نسبه. فقال أحمد: عروة بن عامر القرشي. وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته، وقال المزي: لا صحبة له تصح. فقال: أحسنها الفأل. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. وصحح الترمذي أنه كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع: يا نجيح يا رشيد. ولأبي داود: إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإذا كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. ففيه استعمال الفأل. قال ابن القيم: أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ولا ترد مسلما، أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى قوله: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففيه نفي تعليق ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد. وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفع. وهذا هو التوحيد، نفي تعلق القلب. هنا نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، هذا هو التوحيد. نعم. وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فيعد من اعتقدها سفيها مشركا. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك، أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له، وهذا استعانة به سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها ومعاملة له بنقيض قصده. وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا أصابته الحمى فقال طهور. قال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هي. فكان ما توقع. وكذلك أبو جهل لما استفتح يعني كان الشؤم عليه والعياذ بالله، لأنه ضعف بسببها وأحبط، لم يقبل الخير وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولكنه تعلق بغير الله فوكل إليه، ومن وكله الله إلى غيره هلك. وهذا هو معاملة يعني من التفت إلى غير الله أو تعلق بغير الله، أي نعم، يريد النجاة فيعامل بنقيض قصده وهو الهلاك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، شرك. الطيرة شرك ثلاثا. ثلاثا. نعم. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله، ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا. كيف سوء الظن بالله؟ يعني ما وجه سوء الظن بالله في الطيرة؟ يعني المتطير نحكم عليه بأنه أساء الظن بالله، لكن ما وجه إساءته الظن بالله؟ كلام جميل، لكن أبي تعبير أحسن، أريد تعبيرا أحسن. أن الكلام هو كلام أخوك. ها؟ كيف أساء الظن بالله؟ هو الكلام واحد كلام. ها؟ أساء الظن بالله أن الله يعني انتقص قدرة الله، وأن قدرة الله لا ينازعها فيها منازع، فهو أساء الظن بالله انتقص قدرة الله، وأن الله أعطى غيره سره وهو الألوهية. ما أعطى الله أحد من الألوهية، ولهذا نفى الولد ونفى أن يكون معه إله، ونفى أن ينازعه أحد في صفته سبحانه وتعالى. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمن ظن أن غير الله ينازعه في صفته فقد أساء الظن بالله، وانتقص قدرة الله، انتقص صفة الكمال لله، هذا سوء الظن بالله. نعم. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله. هي ليس لها موجب، لكن عملوا بما توهموه أنها توجبه، فكأنهم أشركوا مع الله. نعم. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا ثلاث نقط. يعني إلا يقع في قلبه شيء تطير أو ظن أنه سيأتيه السوء من غير الله سبحانه وتعالى، من غير إذن الله، أي نعم، ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله. نعم. أيوة ما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء. نعم، هذا منبع الغضب يعني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، وما عنف أنس، قال ما قال لي شيء ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته أو لما لم تفعل. أي نعم، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم، ولكن لما فحذف نعم فحذف اعتمادا على فهم السامع. أي نعم، فحذف على ما هو الذي حذف؟ الشيء الذي يقع في قلبه من التعلق بغير الله. أي نعم، ولكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستناد عليه. وللطبراني وغيره من حديث حارثة: ثلاث لازمة أمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. أي نعم، الطيرة والحسد وسوء الظن. قيل وما يذهبهن. أي نعم، قال: إذا حسدت فاستغفر الله، يعني لا تبغي بل استغفر الله. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، وهو معناه لا تتثبت. إذا ظننت، أي نعم، فلا تجعل ظنك حقا، لا ينافي أن تتثبت وأن تتحرى. أي نعم، وإذا تطيرت فامضي. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه أن الواقع في القلوب مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، ورواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهم. نعم. وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهو قوله: وما منا إلا إلى آخره، نقله الترمذي عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك أهل العلم وهو المتعين، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع. وقال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك، كما هو في أثر مرفوع: مردته الطيرة فقد قارف الشرك. نعم. ولأحمد من حديث ابن ما أدري، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.